كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا فجريات عشائيات ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فجريات عشائيات تلاوة مختارة مباركة من صلاة الفجر والعشاء من محراب القارئ إدريس أبكر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.